الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم، وما كنت أحب والله أن أتكلم بين يدي مشايخي، ولكن أتوجه بالشكر لكم جميعا، فقد قال القائل: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، بالفضل والجود ساس الناس من ساس. أتوجه بالشكر لشيخنا الفاضل أبي بلال وأقول: الله أسأل أن يجازي شيخنا بحبوحة في جنة الفردوس. وأقول للمشايخ: شكرا مشايخنا الكرام، فإنكم درع لدين الله بل حراسه. وأقول لإخواني طلبة العلم والدعاة، أقول لهم كما قال القائل: شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم مجده وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الباهي الجديد. أيها الإخوة الأحبة، قد تقدم ما تقدم من تذكير ووعظ، ولكن مشاركة مع إخواني مع ما ألمحوا فيه من التهيير من دماج، وقد كنت كتبت أبياتا في ذلك، فكثرة التذكير ينسي بعضه بعضا، ولكن مشاركة واختلاف الموائد يكون ذلك فيما أظن أحسن وأجمل وأوقع وأنفع. كتبت في التهجير: سأذكر لكم بعضا من الأبيات التي أستحضرها، وإن كنت لا أحفظها كاملة، قصيدة بعنوان: لمحة عن تهجير السلفيين. قلت فيها: الحق نفدي ولا صولات كذابي، والشر يكمن في أوكار مرتابي، والله حق وأخبار النبي صدقت، وقوله الوحي من تنزيل وهابي، من ينصر الله إن الله ينصره قولا وفعلا بأنصار وأحبابي، مهلا خليلي إني ساري معكم. وقد كنت كتبتها وأنا على فراش المرض: مهلا خليلي إني ساري معكم، وسوف أنظم أبياتا بمحرابي، وأذكر الحرب حرب البغي في عجل، وأسأل الله أن يلهمني أسبابي. إن البغاة بأرض العلم قد نشروا جندا كثيرا لهم من كل سباب، كبرا رياء نواء للهدى زعموا، جاءوا بغطرسة جاءوا بإعجاب، زورا ومكرا وتلبيسا قد انتهجوا زي الأباليس في إقدام سحابي، عدوا وبغيا وإجراما مؤامرة كبرى لدك الهدى في شكل جلباب. وعصوا صب الأمر في دماج قاطبة، لا الريح تأتي ولا إخراج هبهاب، قنصا وقصفا وإرجافا قد اصطحبوا مكبرات تنادينا لإرهابي، وأمطروا الحرب دباباتهم لمعت، والهون والدشك قد جاءت بضرابي، جاءت صواريخ ما عهدت بدولتنا، حتى الذخائر ما جاءت بحسابي، إيران تدعمهم والغرب يأزرهم، وبعض أهل الهوى من تحت أثيابي، وأقبل العلج يزهو بل ومخيلة فلقوا الكلمة بل قتلا بأعنابي، شنوا هجوما عنيفا دون ما تؤد على المساجد إحراقا بإخرابي، كروا مرارا وعين الله تكلؤنا وأسدنا زأر من دون إعجاب وخندق الكل والجبار منتقم والقتل فيهم بإيجاز وإسهاب في آل مناع كان الضيق منتشرا والرزق يأتي كما في أسر خباب مضى رجال لأجال قد اكتتبت لأنهم صدقوا عهدا لتواب دوى نداء يهز الأرض ممتلئا ثبتا رجالا حياة العز أحبابي 100 حصار وما زالوا على حنق فأنزل الله تفريجا بأسبابي ويخرج الكل في عز وفي شرف ونحمد الله جهرا دون إخباب مضوا جميعا وإن الدمع منهمل على فراق لدار دون إذناب حقا لقد لقنوا الأرفاض ملحمة وأعذروا النفس من إيلام عتاب هذا ونلنا أذى من معشر رخم في حين قاموا بتنديد وإشجاب قد حاربونا بأقوال لهم صدرت من دون جرم سوى دفع لمرتاب لسن حداد لهم جاءت وقد ذكرت من قبل 20 من آيات الأحزاب تكالب العدو من بدو وحاضرة وحسبنا الله إن جاءوا بأحسابي زماننا اليوم في فوضى وفي حينة فلا يميزون إدغاما بإقلابي أيها الإخوة الأفاضل وأذكر لكم بعض الكرامات التي حصلت في حرب دماج وقبل ذلك أذكر بين يدي بعض الكرامات المذكورة في القرآن ومذكورة في السنة فهي كثيرة فقد ذكر الله عز وجل عن مؤمن أهل الكتاب لما قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وهذه كرامة من الله عز وجل لذلكم الرجل ومن الكرامات المذكورة ما حكاه الله عز وجل في القرآن الكريم حاكيا قصة أصحاب الكهف فإنهم آووا إلى كهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فأووا إلى الكهف ومكثوا فيه 300 سنين وازدادوا 9 وهذا من كرامات الله عز وجل لعباده ولأوليائه الصالحين وقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه الحديث الطويل وفيه أنه انطلق 3 نفر فآواهم المبيت فدخلوا إلى غار فانحدرت عليهم الصخرة فكانوا داخلها قالوا لا ينجيكم منها إلا أعمالكم الصالحة فكل واحد منهم ذكر عملا صالحا له حتى خرجوا من تحت الصخرة وهم يمشون على أقدامهم ومن ذلكم ما جاء عن صهيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ساحر وذكر الحديث الطويل في أنه أخذ شابا غلاما يعلمه السحر فمر براهب عند أن كان يتعلم عند الساحر مر براهب فأعجبه ما كان عليه فقال إني إن تأخرت عندك ضربني الساحر وإن تأخرت أيضا ضربني أهلي قال إذا قال لك الساحر أين أنت فقل حبسني أهلي وإن سألك أهلك فقل تأخرت عند الساحر فجلس ذلكم الشاب الغلام ينتظر الحقيقة ويريد أيهما على الحق ذات يوم بينما هو يمشي إذا بدابة عظيمة قد حبست الناس قال اليوم أعلم أيهما أحب إلى الله أمر الساحر أو أمر الراهب؟ فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة. فقتلها وحصل له من الكرامات العظيمة التي تعرفونها. ومن الكرامات ما ورد أيضا في صحيح مسلم عند أن اشتكى بعض الناس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سعد بن أبي وقاص، وقالوا أنه لا يعدل في القضية ولا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية. قال: اللهم نعم إن كان كاذبا فأطل عمره وعرضه وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان ذلك الرجل شيخ من الكوفة الذي تكلم في سعد بن أبي وقاص طال عمره وطال فقره، ثم قال النبي نعم، ثم كان يؤتى عليه فيقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. وهكذا ما حصل لسعيد بن زيد أو خالد بن زيد عند أن شكته زينب بأنه أخذ قطعة من الأرض فدعا عليها وقال: اللهم أعمي بصرها واقتلها في دارها، فقتلت في دارها. أيها الإخوة الأحبة، ختاما أذكر لكم بعضا مما رأته عيناي وسمعته أذناي ووعاه قلبي، وإن كان في الحرب الأولى قد كتب فيها ما كتب، منها ما كتبه الأخ أبو حمزة السوري، وفي الحرب الأخيرة قد كتب فيها كتابات، لكني أذكر ما نظرته بعيني أو سمعته أذناي. في الحرب الأولى أو في الحصار الأول، بعد سنة ونصف والناس قد دفنوا، القتلى قد دفنوا وقد شاهدهم كثير من الناس بعد سنة ونصف، وإذا بفلان من الناس وإذا بك تعرفه بصفاته فلان وفلان وفلان، وإذا به على هيئته التي طرح عليها، ما إن اللهم إلا أنه قد ضمر منهم شيئا ما، بل إن ناسا والله أني لا أعرف أنهم قتلوا، ما أعرف من قتل ممن لم يقتل، فلما رأيتهم عرفت أن هذا فلان وقد قتل عند أن رأيته في وجهه وبلحيته، وهذه تعتبر من الكرامات لهم. وأما ما حصل في هذا الحصار الأخير فقد حصل كرامات كثيرة، لكن أذكر بعضا منها شيئا يسيرا حفظكم الله. في يوم الجمعة في ذلكم الضرب الشديد التي أتى على دماج 3 أيام شديدة متوالية، ربوع الأربعاء والخميس والجمعة، ففي يوم الجمعة والزحف يشتد والضرب يتكاثف والمدافع تنطلق وتضرب بصوتها، لكني سمعت وسمع غيري ناديا مناديا ينادي ويقول: اثبتوا اثبتوا، وكان الصوت أسمعه وهو يدوي في الجبل، فكتنته زمنا ما. ثم بعد ذلك تكلمت به فإذا بشاهد وشاهد وشاهد، بعضهم قد مات وبعضهم ما زال حيا. دوى نداء يهز الأرض ممتلئا ثبتا رجالا حياة العز أحبابي. ومن تلكم الأشياء التي رأيتها أو سمعتها، في يوم من الأيام وكان الأعداء يهجمون على الإخوان، فقدموا وكانت القنابل قد كادت أن تنتهي بل كملت، لكن رجل كان في المزرعة وفي المعانب وكان قائد المعانب يرتب الإخوان، وكان رجل يضرب بقوة يصد العدو، فكان يضرب بالقنابل قنبلة بعد قنبلة، فكان يقول له ذلكم القائد الذي في المعنبة، يقول له: خفف خفف لا تكثر منها، لكنه لا يبالي، يرمي الأولى بعد الأخرى ولا يبالي. غضب ذلك الذي كان مسؤولا على ذلك المكان، لما رتب إخوانه عاد إلى قائد الموقع فوجد ذلكم الرجل بجانبه، قال: أيها القائد، إن هذا الرجل كان موجودا وكان يضرب بالقنابل وكنت أمنعه فيأبى. ماذا قال؟ قال: والله أني لم أحضر المعركة. ذلكم الرجل يقول: والله أني لم أحضر المعركة. وقال القائد: وأنا والله لم أعطي أحدا شيئا من القنابل. سبحان الله. ومما حصل، رجل كان بجانبه رجل قتل الأول، قال الثاني: أحسست في نفسي شيئا من الخوف. قال: فسمعت رجلا أو سمعت من ورائي من يلكزني في ظهري ويقول: اثبت، فإن معكم ألفا من الملائكة يقاتلون. أنا كنت في الحرب الأولى لما أسمع بالكرامات قد أقول هذا شيء من المبالغة، لكن لما رأيت وسمعت تيقنت والله. وأيضا مما حصل أنني كنت في المعانب فكنت أرى طائرا ضخما، كنت أنكر في الأولى الطيور، لكنني كنت أرى طائرا ضخما فينزل إلى معنبتي أو إلى مزرعة التي فيها العدو المتربص فينزل إليهم ثم يعود وله صوت، لكني لا أعرف ما نوع الطائر ولا أعرف ماذا يعمل، إلا اللهم إني كنت أرى الطائر فينزل إلى المزرعة فيختفي عليه ثم يعود مرات وترات ليلة بعد أخرى. ومما حصل وكنت أحب أن أراه أن رجلا أو أن أخا قتل رحمه الله تعالى، مكث لعله أسبوعا أو عشرة أيام بعد أن جرح، وتعرفون أن الجريح الذي لا ينظف تكاد تنبعث منه ريحا غير طيبة للمرض ولأنه لا يأكل وللعرق ولغيره، فكان ذلكم الرجل لا يأكل لكنه يعيش على المغذيات. وبعد عشرة من الأيام إذا به تغرب الشمس فمات أو قتل، والتحق إن شاء الله بالرفيق الأعلى. أتيت إليه والله أن لحيته كأنها ممشوطة، لم تمشط لكنها كرامة من الله فيما نحسبها، وجهه منور، ريح تنبعث من فيه طيبة جميلة، والله ريح جميلة تنبعث من فيه، إلى غير ذلك من الكرامات التي حصلت. هذه شيء منها، وهذه إنما ذكرتها لإخواني، وأنا أعلم أن بعضهم لعله قد سمعها، إلا أنه من باب التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.